الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، لازلنا أيها الأحباب في تفسير سورة الأحزاب. نسأل الله تعالى أن يجعل مقالنا في ميزان حسناتنا ثقلا وخيرا وبركة، ونعوذ بالله أن نكون من هؤلاء الذين يقولون ولا يعملون، أو الذين يعملون بما لا يعلمون. والسياق هنا في قول الله عز وجل: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. هذا الموضع من المواضع القليلة في اللغة التي تأتي قد بعدها الفعل المضارع للدلالة على التحقيق، لأن القاعدة اللغوية بأن قد إذا أتى بعدها الماضي دلت على التحقيق، وإذا أتى بعدها المضارع دلت على التقليل. فتقول: قد يكبو الفارس. يكبو يعني يقع ويسقط. فرجل فارس متمكن، فهل يقع من على فرسه؟ لا. يبقى وقوع الفرس من على فرسه قليل ولا كثير؟ قليل. تقول: قد يخطئ المجتهد. هو خطأ المجتهد كتير ولا أحيانا؟ إذن هذا للتقليل. لكن إذا أتت قبل الفعل الماضي فإنها تدل على التحقيق، مثل: قد أفلح المؤمنون، أي أفلح. لكن هنا في الآية أتى الفعل مضارعا مسبوقا بقد، فعلى القاعدة تدل على ماذا؟ على تقليل. وحاشا وحاشا. فقد يعلم الله المعوقين منكم، أي يعلم. إذن هنا تدل على ماذا؟ على التحقيق، أي إن الله تعالى علمهم وصبر أغوارهم. علمهم في علمه الأول قبل أن يخلقوا وقبل أن يوجدوا حتى في عالم الذر. فالله تعالى أحاط بكل شيء علما قبل أن يكون شيء. فقد علم الله تبارك وتعالى المعوقين. المعوقين، الآية دي ينبغي إذا قرأناها أن نخاف على أنفسنا، فإن المعوق هو الذي يصرف الناس عن الخير أو يخوفهم من الخير أو يثبطهم عن الخير. ودي كلها من صفات من؟ أهل الإيمان ولا أهل النفاق؟ من صفات أهل النفاق. وهذه الآية تذكرنا في قول الله عز وجل في سورة التوبة: ولو أراد الله قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا. لها شبيهة في سورة التوبة: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. ليه؟ لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون له. الآيات. يبقى لما نجد أحد يثبط الناس عن الخير ويمنعهم عن الخير ويصرفهم عن الخير، هذه علامة سوء، علامة شر والعياذ بالله. فقد يعلم الله المعوقين، أي علم الله تعالى هؤلاء الناس. ثم قال: والقائلين لإخوانهم هلم إلينا. هناك تأويلات كثيرة أرشح منها تأويلين. التأويل الأول أن القائلين هنا هم المنافقون، والمقصود بإخوانهم أي أقربائهم وأصحابهم، بيقولوا لأصحابهم وقرايبهم والعشيرة بتاعتهم لا تكونوا مع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، لأن وجودكم هناك هو وجود الخوف والقتل، وجود الاستئصال وضياع النفس والمال. لكن لو أتيتمونا عندنا الطعام وعندنا الماء البارد وعندنا الظل الوارف فمقامنا أفضل من مقام محمد. الخندق بعيد عن المدينة والناس في خوف شديد وفي مجاعة، والأعداء يحيطون بهم من كل جانب إحاطة السواد بالمعصم. شوف لما يكون كده زي الساعة كده، فالساعة تحيط بالمعصم من كل جانب، كذلك كما سبق بيانه في المجالس الفائتة. فسيبوا النبي صلى الله عليه وسلم وتعالوا عندنا، يبقى الناس دول بيصرفهم الناس عن المكث مع النبي عليه الصلاة والسلام. طب لما الناس يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم إيه اللي يحصل؟ هيسمعوا أحاديثه، هيصلوا معاه، يتأثروا بوعظه، يزدادوا إيمان. إذن الناس دول في الحقيقة هم مع الدين ولا ضد الدين؟ هم ضد الدين، هم ضد الدين. والدين هنا هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا قول. القول الثاني وقول طيب أيضا، أن القائلين هنا ليسوا هم المعوقين ولكن صنف تاني، ناس تانية بقى. يبقى المعوقين دول هم المنافقين، هم من هم القائلون؟ هؤلاء هم اليهود. اليهود يهود بني قريظة يقولون لإخوانهم، أي يقولون لحلفائهم، ما هم يثرب في الجاهلية قبل الإسلام كانوا حلفاء لليهود، يعني بينهم تحالفات وبينهم تعاون وبينهم مصالح. فاليهود بيقولوا لحلفائهم لإخوانهم ويقولون لمن كان مثلهم في كره الدين هلم إلينا، هلم إلينا. وهذا شبيه بقول الله عز وجل، ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب. الله، ففي هناك إخاء، إخاء بين مين ومين؟ بين اليهود والمنافقين. يا ده الكلام ده مش دلوقت، ده الكلام ده من زمان. المنافقون موجودون في كل عصر، هم يصرفون الناس عن الدين ويحولون بين الناس والدين ويبغضون الناس في كل صور الدين. الناس دول ولاءهم وحبهم ونصحتهم وودهم لمين؟ مش لأهل الإسلام، أمال لمين؟ لليهود، كما قال ربنا عز وجل في سورة الحشر. وهنا أيضا يقولون لإخوانهم هلم إلينا، ودي لغة أهل الحجاز. لغة أهل الحجاز هي اللغة الأفصح، هلم. لغة غيرهم هلموا إلينا، هلموا إلينا. فهلم أي أقبل، أقبلوا إلينا. سيبوا محمد، هتلاقوا عنده إيه؟ محمد الخوف والجوع واحتمال الموت وفقد النفس وضياع المال والحيلول بينكم وبين نسائكم وأولادكم، الدنيا هتضيع مع محمد. لكن تعالوا عندنا، عندنا الحصون والمال والجاه والسلطان، احنا عندنا الدنيا، لكن محمد هيملكم ايه؟ قاتلهم الله أن يؤفكون. قد يعلم الله المعوقين، أي علم الله تعالى المعوقين، ثم قال منكم، وهذا دليل إن دول غير دول. والقائلين لإخوانهم أي من الكفار والمنافقين والحلفاء والمشابهين لهم هلم إلينا أقبلوا إلينا. ثم قال ولا يأتون البأس إلا قليلا. الجماعة الذين يخوضون ويحذرون ويخوفون ويرهبون الناس من صحبة النبي صلى الله عليه وسلم لاحتمالية الموت والقتل، الناس دول لا يأتون البأس. البأس هنا أي القتال، عند القتال لا يأتون إلا قليلا. هنا تأويلان كبيران. الأول لا يأتون البأس إلا قليلا حمية، إذن لا يقاتلون في سبيل الله وإنما يقاتلون ماذا؟ حمية، فقتالهم قليل، يعني حتى لو وقع منهم قتال لا يكون في سبيل الله، لأنهم أصلا يكرهون سبيل الله، فكيف يقتلون في أمر هم لا يحبونه؟ لا يمكن. فإذا ما قاتلوا يوما كان قتالهم ضعيفا بسيطا ويكون ماذا؟ حمية، عصبية جاهلية. واجدين بقى أصحابهم وقريبهم وجيرانهم بيقتلهم فيروح إيه؟ يروحوا معهم كده، زي ما بنشوف بعض الناس كده البلطجية مثلا رايحين يعملوا حاجة زمايلهم يروحوا معاهم، ولا هم عارفين رايحين فين ولا هيضربوا مين ولا أي حاجة، أو معهم وخلاص في الزحمة. التأويل الثاني ولا يأتون البأس إلا قليلا أي لا يقاتلون إلا يسيرا، وهذا اليسير من باب الرياء. إذا قتالهم مع قلة حاجة من اثنين، إما حمية وعصبية وإما سمعة ورياء. طب سمعة ورياء ليه؟ من يدري؟ جايز محمد عليه الصلاة والسلام المسألة تمشي ويكسب ويغنم ويربح، وعندئذ نبدأ نقول له بقى إيه؟ إحنا كنا معكم فنريد أن نشارككم الغنائم. يبقى ده التخطيط. إذا المشاركة دي كما نقول بالبلد إثبات حضور، إثبات حضور، زي الموظفين اللي هم يروحوا يشنكشهم ويضيعوا أوقاتهم وبعدين بعد كده يبينوا نفسهم للناس بتوع العمل، أيوة رجالة أيوة بتاع شوية همبكة كده عشان عند توزيع المكافآت أنا كنت معاكم ما شفتنيش، كان جيت سلمت عليك بدليل لما قلت لك اعمل كذا، على الهامش. إذا هم يعيشون على الهامش، وما أكثر هؤلاء، ولكن بصور مختلفة ومتنوعة. ولا يأتون البأس إلا قليلا. طب اسمعوا الآية اللي جاية بقى، أشحة عليكم. يا أشحة عليكم. الشح بقسميه المادي والمعنوي. الشح المادي هو البخل في الإنفاق في سبيل الله، والبخل في التصدق على المسلمين المحتاجين، والبخل في قضاء مصالح من يريد، والبخل في تسليح المسلمين وعونهم. ده كل بخل مادي. أشحة عليكم. طب بخل معنوي، لا ينصحون ولا يحبون ولا يودون، لا بيود المؤمنين ولا بينصحوهم ولا بيحبوهم. إذن الشح البخل، والبخل فيه معنى الانتقاص، فرجل شحيح أي فيه نقص. فالشح هنا متوجه إلى أنه شح مادي وأيضا هو شح ماذا؟ معنوي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح مسلم عندما دعاه أحد الصحابة لكي يزوره، وكان هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يذهب لزيارة أصحابه ويصلي عندهم، فذكروا فلانا فقالوا يا رسول الله إنه من المنافقين، فسألهم لما؟ قالوا إن وجهه ونصيحته إليهم، وجهه ونصيحته إليهم. فالشاهد هنا أنهم حكموا أنه منافق. لماذا؟ لأن وجهه، وجهه يعني القصد بتاعه وحبه وميله ونصيحته لمين؟ للمنافقين. لا يمكن لمؤمن أن يصحح مذهب المنافقين أو أن يدافع عنهم أبدا، لا يمكن، بل لابد من وجود التمييز، لابد من وجود الفرقان. فقال الله عز وجل: أشحة عليكم. والآية الثانية والموضع الثاني: أشحة على الخير، في المعنى نفسه. وعلى ممكن أن تكون على ظاهرها للدلالة على شدة الشح، يبقى أشحة عليكم، الشح شديد. ويمكن أن تكون على بمعنى فيه، وهذا في اللغة قليل بس واقع، كقول الله عز وجل: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها. على حين غفلة يعني إيه؟ في حين غفلة، في حين غفلة. إذن هؤلاء الناس لا خير فيهم ولا جداء، لا خير فيهم ولا جداء. انظر: فإذا جاء الخوف، فإذا جاء الخوف، ده كان وقت القتال، رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. الله، انتوا لو شفتوا كده حد كده شدينه عشان الإعدام وشفتوا نظراته، هتجد بالفعل التشبيه ده صادق. مرة كده جابوا بالفعل 5 أو 4 إخوات هجموا على 6 وأولادها، قتلوهم في القاهرة، فحكموا عليهم بالإعدام، ونقلوا هذه الوقائع لغاية باب التنفيذ. شوفهم الكتفين إزاي وبيطلعوا عليهم الأحكام إزاي، وانظر إلى نظرات هؤلاء القوم. بينهم وبين الموت لحيظات، وهيخش الأوضة يقف على الطبلية مات، لحيظات. انظر إلى نظرتهم، تدور أعينهم يمينا ويسارا، يمينا ويسارا، من شدة الخوف والهلع والرعب. هذا حال منافقين، هذا حال منافقين وأصحاب القلوب الضعيفة والمريضة عند نزول القتال. مسألة التعبير عن القتال بالخوف ده موجود. ليه؟ لأن النفس تكره الموت غالبا. قال الله عز وجل: كتب عليكم القتال وهو محبوب لكم، ولا هو كره لكم؟ وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. يعني القتال ده مع أنكم تكرهونه وتخافون منه، لكن فيه الخير، فيه ماذا؟ الخير. الشاعر ده كان رجل فارس كبير جدا، وكان لا يشق له غبار، ولكن مرة من المرات نظر كده اتلقى الجيش كبير جدا وعدد الفرسان اللي معاه قليل جدا. تذكر بقى زوجته ومراته وعياله وقريبه وفلوسه وبيته والعيادة والمستشفى والبتاع تذكر الدنيا دي كلها. فلما تذكر الدنيا دي كلها في هذا الموضع، ايه اللي حصل؟ خاف ان هو يقدم على المعركة. بيكلم نفسه، بيكلم نفسه وبيكلم نفسه، مش بيكلم حد تاني. بيقول لنفسه ايه؟ اقول لها، بيكلم نفسه: وقد طارت شعاعا من الأبطال، ويحك لن تراعي، فإنك لو بقيت بقاء يوم على الأجل الذي لك لن تطاعي، فصبرا في مجال الموت صبرا، فما نيل الخلود بمستطاع، وما نيل الخلود بثوب عز، فيجنى عن أخي الخنع اليراعي، سبيل الموت غاية كل حي، ف فدانيه لأهل الأرض داعي، ومن لا يعتبط يسأم ويهرم وتتركه المنون إلى انقطاعه. بيصبر نفسه إن المسألة كده كده أنت في الآخر إيه ميت، فموت وانت رجل كريم وشهم وشجاع، أفضل ما تموت كما يموت الجبناء. إذا مسألة التخويف بالموت في القتال دي مسألة موجودة، وعند النسائي وغيره بإسناد صحيح، وحتى أمزح مع أخونا الشيخ علي وأسأل الله أن يكون صحيحا، هذا الحديث: إن الشيطان قعد لأحدكم بطرق، فإذا أراد طريق الإسلام قال له: أتسلم وتدع دين آبائك وأجدادك؟ فيعصاه المسلم ويسلم. فإذا أراد أن يجاهد قعد بطريق القتال وقال له: أتريد أن تقاتل فتقتل فتتزوج نساؤك ويقسم مالك؟ فيعصاه ويجاهد. فأصحاب النفاق في القلوب والعياذ بالله لا يقدرون أبدا على خوض المعارك والوغى، فإذا جاء القتال ورأيتهم وهم خائفون مذعورون يلتفتون يمنة ويسرة لا تثبت أعينهم ولا تقر قلوبهم من شدة الرعب. وشبههم ربنا بقوله: كالذي يغشى عليه من الموت. كالذي يغشى عليه من الموت، الإنسان إذا فجأه الموت وعلم أن هذه هي النهاية تجده مرعوبا، إلا من ثبته الله، نسأل الله تعالى الثبات وحسن الخاتمة. طيب، فإذا ذهب الخوف، شوف بقى ما عادش بقى في خوف ولا قتال، وهنا بقى وقت بل للمسلمين يعني في أمن وأمان. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد. السلق والصلق بالسين والصاد بمعنى واحد، وأصله الصوت الكلام. وسلقوكم بألسنة حداد أي تكلموا بكلام بليغ. إنا كنا معكم، إنا كنا دونكم، لقد فعلنا كذا وفعلنا كذا وفعلنا كذا، بأفضل كلام، عبارات شقشاقة ورقراقة بقى وحاجات فخمة وبلاغة وفصاحة. الناس بتتكلم كلام لما تيجي تسمع للجماعة العلمانيين والمجرمين دول ويكلمهم تقول: ايه ده؟ ايه العلم ده؟ وايه الثقافة ده؟ النخبوية والثقافوية والبرنجانية تشعر بقى ان انت قدام يعني جبل من جبال العلم. والذي نفسي بيده لصبي صغير يزاحم أهل العلم بركبتيه لو أذكى منهم وأذكى منهم بالزي والذاب. لو عيل صغير بيحضر المجالس يغلبهم. وصدقوني، شقشقة فارغة، شقشقة كذابة، يخدعون الناس بألسنتهم لكن ليس عندهم شيء. ولهذا قال ربنا عز وجل: وإن يقولوا تسمع لقولهم. بيتكلموا حلو قوي، وهنا قال: سلقوكم بألسنة حداد. حداد كالحديد ولكنها منمقة. وهذا الكلام البليغ الفصيح يتضمن الإيذاء لأهل الإسلام، لأن السلق ده أيضا فيه معنى إيقاع الأذى، يعني حتى لما بيجي يتكلمهم بيأذوكم حتى بالكلام بتاعهم. وده معنى إما أن يكون موجودا في البلاغة في كلامهم، أو ده معنى تاني أنهم يوظفون بلاغتهم وفصاحتهم في إيذاء المسلمين. يبقى ده معنى تاني. وفيه بيقول الشاعر: وقد سلقنا بني هوازن بنواهل حتى انحنينا، ولقد سلقنا بني هوازن بنواهل حتى انحنينا. سلقناهم أي أصبناهم وآذيناهم وقتلناهم. يبقى إذن السلق فيه معنى ماذا؟ الإيذاء وإيصال الشر للغير. وهكذا هو حال هؤلاء الناس، يؤذون أهل الإيمان ويريدون إصابتهم بالشر ويسعدون إذا ما أصيب أهل الإيمان بالشر، ويطربون إذا نكس أهل الإيمان. نسأل الله تعالى العافية. إذن هناك معنيان، إما يتكلمون بالكلام البليغ الجميل المنمق، إن احنا شاركناكم وقاتلنا معكم والبتاع، حتى يشاركوا المسلمين في الغنيمة، ما عادش بقى في خوف، بقى في إيه؟ غنائم. ده وجه. الوجه الثاني أنهم يؤذون المسلمين بألسنتهم، وفي كل الأحوال سواء هذا أو ذاك هم أشحة، أي بخلاء على الخير، وسبق بيانه. إذن أعظم صفة من صفات الناس دول ناس بخلة جدا، لا يمكن إنهم ينصحوا. يقول لك إحنا لابد إن إحنا ننشر المعرفة والثقافة حتى نحارب الظلام في المجتمع. الناس بتعمل إيه؟ يا ترى بتعالج مرضى؟ لا. بتزوج فتيات؟ لا. بتسد ديون؟ لا. بتعمر أرض؟ لا. بتستصلح صحراء؟ لا. بتوصل مية؟ لا. بتساعد محتاج؟ لا. أمال حياتهم كلها إيه؟ كلام في كلام، كلام في كلام. طب هم هدفهم إيه؟ أهل الإسلام، شغالين كل كلامهم على أهل الإسلام. طيب ما في هناك ناس ثانية؟ في هناك يهود وهناك نصارى وعندهم مشاكل كثيرة جدا، لماذا لا ينتقدون اليهود ولا النصارى ولا غيرهم؟ يعني يوم الغفران عند اليهود، تصور كده من شعائر اليهود في يوم الغفران، إن رجل يجيب بطة أو فرخة اليهود ويجمع العيلة كلها، وبعد كده هم طبعا طول السنة ممكن يشربوا خمرة وممكن يرتشوا وممكن يزنوا، يوم بلاوي طول السنة بقى، يوم الغفران بقى المغفرة دي، يجيب ذكر البط أو يجيب الفرخة ويجيب الناس كلها ويدعو شوية دعوات كده، يوم ذبحين الفرخة، يبقى كأن الذنوب كلها إيه؟ اتمحت بدب الإيه؟ بإسالة هذا الدم، ويسمون هذا اليوم بيوم الإيه؟ الغفران. الشعائر دي شعائر إيه؟ إيمانية ولا وثنية شركية؟ سبحان الله. وقيس على هذا أمور كثيرة جدا جدا جدا. بعض الناس يحرمون بعض اللحم ويحلون بعضه، وبعض الناس يحرمون بعض النبات بعض الثمار ويحلون بعضه. لماذا لا تنتقدون هؤلاء الناس ولكن يركزون مع أصحاب السنة والتدين، باعتبار أنهم هم الخطر على المجتمع؟ والحقيقة لن تجد أفضل من ذلك المتسند كي يحمي المجتمع وكي يحافظ عليه وكي يرعاه. طيب إيه المشكلة؟ هم في الحقيقة يكرهون التدين، يريدون مجتمعا متفسخا بعيدا عن التدين. ولذلك لك أن تتصور لو أن أحدهم أراد أن يزوج ابنته، هيصرف عليها كام عند الزواج؟ ويا ترى هو صرف كام على الفقراء والمساكين والمرضى والمعاويز؟ شوف، يبقى الناس دول أشحة على الخير ولا الناس دول أسخياء في الخير؟ هذا كلام الله عز وجل. ثم قال ربنا عز وجل: أولئك، أي الموصوفون بما سبق ذكره أولئك لم يؤمنوا، لم يؤمنوا، نفى ربنا عز وجل عنهم الإيمان. وهذا دليل على أن الذين ذكرهم ربنا عز وجل في سورة الحجرات لم يكونوا منافقين. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبهم. يبقى إذن لما يدخل الإيمان دلالة على أن الإيمان منتظر، لكن دول نفس، أولئك لم يؤمنوا. فطالما أنهم لم يؤمنوا ويكرهون الدين والإسلام ويكرهون شعائر الإسلام، قال الله فأحبط الله أعمالهم وإن كانت قليلة، وكان ذلك أي هذا الجزاء على الله يسيرا. نسأل الله تعالى أن يثبتنا على طريقه، وأن يوفقنا إلى الهداية بسنة نبيه، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.